بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح تحرير تنقيح اللباب للشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وبعد أن قدمنا بمقدمة في الدرس الماضي تكلمنا فيها عن مقدمة هذا العلم عموما ومقدمة الكتاب الذي ندرسه، وبينا أن أصل هذا الكتاب في الأساس هو كتاب اللباب لأبي الحسن المحاملي العراقي، وجاء بعده أبو زرعة العراقي، فعمل على كتاب هذا مختصرا منقحا له وسماه تنقيح اللباب، فاختصره ونقحه بحيث أنه أزال غير المعتمد ووضع مكانه المعتمد وزاد أشياء وحذف أشياء وهكذا. ثم جاء بعده الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، فعمد إلى كتابه هذا، إلى كتاب تنقيح اللباب، فشرحه أولا في كتاب فتح الوهاب، وقد طبع مؤخرا في هذا العام في مجلدين دار الفتح، فتح الوهاب شرح تنقيح اللباب، وهو شرح نافع ماتع. ولم يعرف أن فتح الوهاب كانت عليه حواشي، احنا قلنا بيكون في متن زي تنقيح اللباب أو زي تحرير تنقيح اللباب، وفي تحت شرح، وفي تحت الشرح ايه؟ حاشية. الحاشية دي بقى بينظر للشرح، بيحتاج تعليقات على كلمات الشرح هذه وزيادات وأشياء ويأتي بها، بعضهم يحشي حاشية مختصرة بعضهم يتوسع. فاحنا عندنا فتح الوهاب لم يعرف أن له حواشي، لكنه بعد أن انتهى من شرحه، من شرح تنقيح اللباب، بعد ذلك اختصر تنقيح اللباب وحرره في كتابه تحرير تنقيح اللباب، وهو كتابنا هذا. تمام؟ تحرير تنقيح اللباب. أيضا كما فعل أبو زرعة العراقي فعله أيضا، فجاء إلى مواضع غير معتمدة فأبدلها وأتى مكانها بالمعتمد وزاد أشياء، خصال وضوابط، وضبط عبارات كانت تحتاج إلى ضبط أكثر، وهو معروف رحمه الله تعالى بشدة دقته في كتبه. فأتى يعني مثلا الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله أحيانا يأتي لكتب من الصعب اختصارها، ولكنه كان عنده براعة في هذا. كتاب جامع الجوامع للسبك، كتاب جامع الجوامع في أصول الفقه للسبك، صاحبه قال لا يمكن لأحد أن يختصر، خلاص الكتاب صعب يختصر، لأنه هو يعني كل كلمة لها مقصود، الاختصار تقليل الكلام مع المحافظة على المعنى، فمش هتقدر أنت تقلل الكلام ها إلا إذا شلت حذفت معاني. فجاء الشيخ زكريا الأنصاري واختصر في كتاب لب الوصول أو لب الأصول، في اختصر في جمع الجوامع. وبالفعل كتاب مختصر بس ليس من السهل، ليس من السهولة بمكان، ولذلك هو شرحه وما زال يحتاج توضيح أكثر، لأنه جاء على كتاب صعب جدا يختصر واختصر. هنرجع هنا نقول إنه عمل إيه في الكتاب ده، حرره في كتاب تحرير تنقيح اللباب، ثم شرحه شرحا مختصرا عن فتح الوهاب أقل منه، في اللي هو اسمه إيه، تحفة الطلاب. ثم تكاثر العلماء في خدمة هذا الكتاب فحشوا عليه حواشي كثيرة، أشهرها الذي طبع حاشية الشيخ الشرقاوي، الشيخ عبد الله الشرقاوي، وهناك حواشي أوسع كحاشية المدابغي، وهناك حواشي أقل وأخصر كثيرة. والعلماء كانت عادتهم في الأزهر إن الكتاب اللي بيدرسوه بيكون عليه خدمة بقى، تلاقي الكتاب ده ربنا يعني الكتاب اللي يدرس ايامها في الازهر ده بقى هتجد عليه حواشي كتير وشروح واللي ينظمه واللي يشرح النظم. وده اللي حصل مع تحرير تنقيح اللباب وشرحه تحفة الطلاب، فكان عليه حواشي كتير اكثرها غير مطبوع. بل حتى تحفة الطلاب النسخ المعتمدة التي اعتمدت في طباعته تجد ان النسخ عليها تعليقات للذين العلماء الذين قرأت عليهم زي الزيادي وغيرهم، لهم تعليقات نفيسة غير موجودة في كتب. تمام. وده من مميزات الطبعة التي طبعت دار الفتح مؤخرا ان هم نقلوا هذه التعليقات في الحاشية. هنرجع نقول ان ده ايه يعني اختصارا قصة هذا الكتاب، بنقول ان هو متن تحرير تنقيح اللباب عليه شرح اسمه تحفة الطلاب، عليه حواشي والحواشي دي عليها تقريرات. التقرير ده بقى اللي بيبقى تحت الايه الحاشية بيكون عبارات مختصرة جمل قليلة تضبط بعض العبارات يعني. وأيضا من خدمة هذا الكتاب أن جاء الشيخ العمريطي رحمه الله فنظمه في التيسير. تمام. نظم التيسير. وجاء الشيخ عبد الله الشرقاوي أيضا فشرحه في كتاب فتح القدير الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل الوهاب، الحمد لله المتفضل الوهاب المرشد لتحرير تنقيح اللباب، والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وصحبه السادة الكرام، صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، اختصرت فيه مختصر الإمام أبي زرعة العراقي المسمى تنقيح اللباب، وضمنت إليه فوائد يسر بها ذوي الألباب، وأبدلت غير المعتمد به وحذفت منه الخلاف وما عنه بد وما عنه بد روما لتيسيري على الطلاب، وسميته تحرير التنقيح متضرعا إلى الله تعالى أن ينتفع به طالب الترجيح. يعني إذن يقول أن من عمله في هذا الكتاب أنه مختصر، هذا أول وصف لهذا الكتاب أنه مختصر في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وهنا نستفيد أن طالب العلم إذا أراد أن يبدأ دراسة المختصرات ليحفظها، إنما كما قال العلماء إنما يختصر العلم ليحفظ ويبسط ليتضح معناه ويفهم. وهذا نقل عن الخليل بن أحمد رحمه الله وكان يذكره العلماء. والاختصار هو جعل المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، وهو منهج لأهل العلم ومهم جدا. وأرجع فأقول طالب العلم إذا بدأ لابد أن يبدأ بالمختصرات ويظل مع المختصرات، يعني مش معنى أنه هو لما بدأ يبدأ بالمختصرات هي مرة وفقط، لا. لذلك هم بيعمدوا إلى هذه المختصرات ويجعلونها في مناهج المراحل التعليمية، لا في المرحلة الأولى فقط، لكن فقط كل مرحلة لها المختصر اللائق بها. تمام. من شأن أهل العلم أنهم كانوا يختصرون الكتب، فهتجد انه ده مختصر من مختصر من المختصر اصلا. اللباب في الاساس مختصر، وتنقيح اللباب مختصر، وهذا اختصر منه. احيانا يعمدون الى كتب اوسع. تمام. كما فعل النووي رحمه الله لما اختصر كتاب الرافعي في منهاج الطالبين، وايضا اختصر الشرح الكبير في روضة الطالبين، مع ان الروض لا يوصف بانه كتاب مختصر وكتاب كبير، لكن هو مختصر لكتاب أوسع منه. وإنما يختصرون العلم كما ذكرت حتى يحفظ هذا العلم وحتى يسهل على أهل زمانهم. وهكذا يعللون في كثير من مقدماتهم أنهم إنما اختصروا لأن أهل الزمان ما عادوا كما كان من سبقهم، لم يعد هناك نهم وحرص على العلم كما كان، فلذلك يختصرون لهم العلم حتى يصل العلم إليه. تمام. هذا مختصر في الفقه. الواجب على طالب العلم والمتفقه أن يكون له كتاب مختصر يرجع إليه ويعرف ما فيه ويضبطه، وهذا المختصر لا بد أن يكون مع الفقيه، يعني لا يكون فقيها ولا مفتيا ولا قاضيا إلا وعنده هذه المختصرات، وهذه التي تنفع في كبره، يعني ينسى كثير من الشروحات وتبقى المختصرات أساس مع في كل علم من العلوم يكون لك مختصر. ألفية ابن مالك ما هي مختصر، يعني الألفيات عموما ما هي مختصرات، يعني عندنا أكبر نظم في الفقه الشافعي ومن أكبر المنظومات في الفقه عموما البهجة الوردية، تمام، والبهجة الوردية هي مختصر لكتاب الحاوي، تمام. فإذا الشاهد إيه؟ إن كل دي مختصرات، بس كل مرحلة لها المختصرات اللائقة به. فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. فمن رام طلب العلم بالكتب المبسوطة الواسعة فإنه يتوه في مسائل العلم ولا يتقنها ولا يحسن. ستجد أنه عنده معلومات كثيرة متناثرة غير منضبطة ولم توضع في موضعها اللائق فيضل فهمه. خلاص. اختصرت فيه مختصر الإمام أبي زرع العراقي المسمى بتنقيح اللباب. من الأمور المهمة عند العلماء في منهجيتهم أنهم كانوا يعتنون بالتراث، يعني كانوا يهتم جداً أنه يحيي الكتب التي قبله باختصارها بنظمها بشرحها بحاشية عليه، يعتني بهذا الجانب جدا. ومن الأخطاء التي تقع في الرسائل العلمية الأكاديمية أن تجد أنه كثيرا وأحيانا يرفضون إحياء التراث، أي إحياء تحقيق النسخ الخطية وغير ذلك، ويقول لك لا أنا محتاجك أنت، محتاج عقليتك أنت اللي تنتج لنا الإيه أبحاث سواء في الماجستير أو الدكتوراه. وهذا خطأ، لأن هذه الأمة إنما تعظم بتراثها. فهل تظن إن أنا طالب لسه في ماجستير ولسه ما اكتملتش له العلوم وإحنا عارفين المستويات الموجودة، يعني ما بيكونش أصلا بركة لأهل العلم ولا درس في مجالسهم ولا شيء، هو معتمد على الدراسة في المعهد أو في الكلية أو غيره وفقط، بيحفظ بيذاكر، لكن لم يأخذ العلم كما ينبغي. وبعدين تطلب منه ان عقليته دي تطلع لك انتاج عظيم في بحث ماجستير او دكتوراه، هيطلع ايه؟ لا، مثل هذا لو انك علمته كيف تحقق كتب التراث وحقق لنا مخطوطة خرجت. احنا بنقول دلوقتي احنا عندنا اكثر تراث المذهب الشافعي مخطوطات لم تخرج، تمام. وانت لما هتيجي تشوف ان اللي اشتهر هو كتاب تحفة الطلاب والحاشية عليه بتاعة الشيخ الشرقاوي، اللي هي يعني ايه شرح تحرير تنقيح اللباب. تنقيح اللباب صعب جدا انك تلاقي متن، دور عليه كده صعب تلاقي متن مطبوع. فمين اللي احيا؟ الذي حرره ثم شرحه، ده الشيخ زكريا الانصاري ومن بعده. فالاعتناء بكتب من سبقك بالحاشية عليهم والنظم لهم وغير ذلك ليس معناه أنك ألغيت عقلك. فين اللي ألغى عقله؟ يا ريت عقل مثل هذا العقل. شوف كل كلمة بيزيدها بتكون وراءها فائدة عظيمة، كل كلمة يحاول أن يغيرها من كلمة إلى أخرى ليرى أنها أدق واضح. وهذا فعله هنا، وفعله لما صنف واختصر كتاب منهج الطالبين بتاع الإمام النووي، اختصره في منهج الإيه؟ الطلاب، أيضا كتاب عظيم جدا وكل كلمة يضعها في موضع. فنرجع نقول هذا مختصر في الفقه، اختصرت فيه مختصر الإمام أبي زرعة العراق. طبعا هو قال على مذهب الإمام الشافعي، ونحن قلنا في المرة السابقة كلمة مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام أبي حنيفة أو مذهب الإمام أحمد ليس معناه أن كل الأقوال التي في قالها الإمام، وإنما هي مجموعة من أقوال الإمام وأصحابه سواء من تلامذته ومن بعدهم ومن سار بسيرهم واستنبط على أصوله وقواعد. فالمذهب بيكون عبارة عن مدرسة متكاملة، ليست نتاج عالم واحد. وضممت إليه فوائد يصر بها ذوي الألباب، فاختصر وزاد فوائد. دي الأمر الثاني، أنه ضم فوائد يسر بها ذوي الألباب يعني ذوي العقول. وأبدلت غير المعتمد به، الأمر الثالث الذي ذكره في منهجي في الكتاب، أن هناك مسائل مثلا جزم فيها المؤلف اللي هو العراقي أبو زرع العراقي بشيء بحكم، وهو غيرها إلى حكم آخر رأى أنه هو المعتمد في المذهب الشافعي. وأبدلت غير المعتمد به أي بالمعتمد. وحذفت منه الخلاف رقم 4، أنه وجد أن المؤلف أحيانا يعرض خلاف، يعرض في المسألة خلاف. هو الخلاف بيكون إيه؟ يقول مثلا وهل كذا، يعرض مسألة ويقول فيها قولان، قول كذا وقول كذا، ما يعرضش أدلة ولا يعرض حاجة، المتون دي ما بقاش فيها أدلة، لكن هو بس بيورد فيها وجهان قولان وهكذا فقط. فهو حتى هذه حرص الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله على حذفها ليبقي المعتمد فقط. وحذفت منه الخلاف وما عنه بد. 4 ايه اشياءه: روما لتيسيره، روما يعني طلبا لتيسيره على الطلاب. قصده ايه من اللي هو بيعمله كده؟ ان يكون ميسرا على الطالب، جاهز مجهز ليك. وسميته تحرير التنقيح، متضرعا الى الله تعالى ان ينتفع به طالب الترجيح، ولعل الله عز وجل قد استجاب دعاءه فيها. هو شوف من اخر كتب الامام زكريا، لو حبي حلقه الاذهب او كده، ولا مش من اخر كتبه، من اواخر كتبه هو شرحه المختصر على البهجه الورديه، من الكتب المتقدمه له الغرر البهيه، شرح البهجه الورديه ده الكبير، ده مطبوع طبعة سيئة طبعة دار الكتب العلمية. وله شرح مختصر اسمه الفوائد المحوية في شرح البهجة الوردية. هذا المختصر من أواخر كتبه، وقرئ عليه كثيرا قبل موته رحمه. لكن في آخر الكتب لا أظن، لكن يراجع أيضا. كتاب الطهارة: المطهر ماء وتراب ودابغ وتخلل. فالماء المطهر ما يسمى ماء بلا قيل، وغيره طاهر، وهو مسلوع من قليلا في فرض ولم يتنجس أو تغير كثيرا بطاهر خليط للماء عنه غني، الماء عنه غنى، أو استخرج من طاهر. ونجس وهو ما اتصل به نجس وهو دون قلتين، أو تغير به، والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا، 500 رطل. والتراب المطهر ما لم يستعمل في فرض ولم يختلط بشيء، وغيره إما طاهر وهو مستعمل في فرض أو اختلط بطاهر. ونجس وهو ما اختلط به نجس. والدابغ ما ينزع الفضلات ولو نجسا. والتخلل انقلاب الخمر خلا بلا عين لم يقع فيها عين نجسة. والطهارات وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجس. حسب أقول الطهارة لها وسائل ومقاصد، مقاصد الوضوء، الغسل، التيمم، إزالة النجاسة. أنا بدأت بس بكتابة المقاصد، الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، لكنه أوردها في آخر كلامه. أي أن هذه هي التي نقصدها أساسا، وسنتكلم عنها في الدروس الآتية إن شاء الله. هذه التي نقصدها أساسا ونتكلم عنها في الدروس الآتية، واضح؟ أما الوسائل فهي التي اهتم بها في بدايتها باعتبار أنها هي الوسائل إلى تلك المقاصد، هي التي توصلنا إلى تلك المقاصد. أولها الماء، تمام، ثم التراب، ثم الدابغ، ثم التخليل، تمام. هذه أربعة، زاد بعضهم الحجر، حجر الاستنجاء أو الاستجمار، لكنه لم يذكره المؤلف هنا وذكره غيره، وذلك لأنه رأى أن الحجر ليس مزيلا للنجاسة ولا مطهرا، بل هو مخفف لها. بعضهم زاد الاجتهاد والأواني، الأواني في باب خاص بالأواني عندنا في كتاب الطهارة، فليه بيذكر في كتاب الطهارة؟ قالوا اعتبر أنه وسيلة. لا، هو قالوا هو ليس وسيلة، هو وسيلة الوسيلة، الأنية التي وضع فيها إيه؟ الماء، والماء هو أصلا إيه؟ الوسيلة، وبالتالي فالإناء وسيلة وسيلة، فما أدخلهاش المؤلف معنا. كذلك الاجتهاد، يعني حصل إشكال اشتبه على الإنسان الماء الطاهر بالماء النجس، أو الماء الطاهر بماء مستعمل أو غيره، فماذا يفعل؟ فبيقيم من القرائن وغير ذلك. الباب كله بيتكلم عن هذا، كيف تصل بالقرائن إلى الماء الطاهر أو الماء الطهور، فقال لك برضو نفس الكلام، أنها وسيلة وسيلة، وسيلة للتوصل إلى الماء الذي هو إيه؟ الذي هو وسيلة للطهر. والماء على أقسام، الماء الذي هو الأساس معنا الماء المطلق، وهو ماء طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، تمام. وهناك ما هو طاهر فقط، يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. يبقى القسم الأول معانا الماء الطهور اللي هو الماء المطلق، وعندنا القسم الثاني الماء الطاهر أي الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وهذا يدخل في الماء المستعمل والذي اختلط بطاهر كما سيأتي قيوده وتفاصيله، وما استخرج من طاهر كماء الورد أو ماء البطيخ أو غير ذلك. في عندنا ماء نجس وهو إما قليل أو كثير، وسيأتي أحكام. الماء المطلق اللي هو أول قسم معنا، وهو الماء الطهور، وتعريف الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهذا الأصل في التطهير، وهو الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض وهو باق على أصل خلقته، نزل من السماء كماء المطر وماء الثلج وماء البرد، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء استفتاحه في الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وكذلك هو النابع من الأرض سواء مياه البحار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، أو مياه الآبار والعيون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ماء زمزم ويتوضأ منه. فماء البحار وماء الأنهار وماء الآبار والعيون كل هذا من المياه المطلقة، وهي الباقية على أصل الخلقة، أو ما يعبر عنه بعضهم بقوله هو المنفك عن قيد، هو المنفك عن قيد، كما سيأتي بيانه أكثر أثناء قراءة الماء. تمام؟ فهي لم تقيد بقيد، فهتبقى ماء إيه؟ مطلق. هذا هو الماء الذي هو وسيلة من وسائل الطهارة، هو وحده الذي اجتمع فيه قوة الطاهرية وقوة التطهير، إن هو طاهر وإيه؟ لم ينزع منه القوتان ولا أحدهم. تمام؟ فهذا هو الصالح للتطهير، وهو الأصل في التطهير. جمهور الفقهاء يقولوا إيه؟ الأصل في التطهير في رفع الحدث وإزالة النجس هو الإيه؟ هو الماء المقصود بالماء المطلق، الماء الطهور. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو الذي له رأي في أنه يجوز التطهير بغير الماء من المائعات، من المائعات زي النبيذ أو غيره، فأجاز التطهير به. إنما جمهور الفقهاء قالوا إيه؟ قالوا لا يصلح إلا الماء. ولذلك من أدل وأقوى الأدلة عندهم أن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فجعل التيمم بالتراب يكون عند عدم وجود الماء، عند فقد الماء، ولم يقل فلم تجدوا ماء فاستعملوا إيه؟ نبيذا أو استعملوا عصيرا أو استعملوا كذا أو غيرها من المائعات. من الماء ما فيش يبقى على طول تراب، دل على أنه هو الصالح وحده لذلك. تمام؟ هذا في الماء الإيه؟ المطلق. طب احنا قلنا أنه منفك أو ما يسمى ماء بلا قيد، في معنى مسائل هنقولها دلوقتي، لكن خلونا الآن بنجيب الإيه المختصر، وبعدين هنقول إن في حاجة تانية اللي هي الماء الطاهر. هذا الماء كان في الأصل طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وإحنا قلنا فيه قوتان للماء، قوة الطاهرية وقوة الطهورية أو التطهير. لكن هذا النوع سواء له أكثر من صورة فقد قوة التطهير وما زال محتفظا بطاهريته، ما زال طاهرا في نفسه مش نجس، لكن لا يصلح لأن نرفع به حدثا، لا يصلح للوضوء، لا يصلح للغسل، لا يصلح أيضا لإزالة النجس، لا يصلح. تمام؟ فهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، ومنه الماء المستعمل. والماء المستعمل المقصود به الذي استعمل قليلا في فرض، والفرض هنا رفع حدث أو إزالة نجس، ولم يتنجس يعني لم يتحول إلى ماء نجس. وكذلك هو من شروطه وقيوده أن ينفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل أو المتطهر، وده هيجي توضيحه الآن أثناء القراءة. المستعمل، الصورة الثانية لصور الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره الذي اختلط بطاهر. المراد بالذي اختلط بطاهر هو ماء أضيف إليه مادة أخرى طاهرة ليست نجسة، خلاص، مثل الشاي مثلا، فتحول من كونه ماء إلى اسم آخر. فالمزج اللي حصل ما بين الشاي والماء إنه مخالط وليس مجاورا، مخالط بيمتزج بيتفتت ويمتزج، كون لك مكونا جديدا مش نجس بس ما اسموش ماء، لم يعد هو الماء الايه المطلق، هيتقال عليه شاي. هو كان ماء انت حطيت عليه قطع مثلا مانجا او غيره فحولته او بودرة معينة حولته لايه لعصير ما عادش اسمه ماء صار مائع اخر غير الماء المطلق حتى لو قلت عليه ماء وكذا زي ماء موارد اسم الماء موجود بس برضو حصل تغيير ايه كثير يبقى لابد ان يحصل تغيير كثير بمستغنى عنه يعني حاجة تقدر تستغنى عنها تقدر تحترز منها الضابط عندنا ان كل ما يمكن الاحتراز منه اذا غير الماء تغييرا كثيرا فهذا يحول الماء من طهور الى ايه الى طاهر واضحة اي مادة طاهرة يمكن الاحتراز منها تقدر تحش تقدر تحترز منها فسقطت او اتخطاها فغيرت الماء تغييرا كثيرا يبقى ايه يتحول هذا الماء الى ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغير طيب لو انها غيرت الماء تغييرا يثيرا شوية شاي جم ركزوا تحت بس هو ما زال مية حصل تغيير اللون اصفر شوية سنة كده الريحة اتغيرت شوية لكن هو ما زال الماء ظاهر هو المسيطر والحاجات التانية دي ركزت كده وخلاص انت بتقول خليته عصير لا وقع في حتة مانجا وقطعة مانجا وايه وغيرت تغيير يسير لكن ما زال ماء اخي بالك فاذا غير تغييرا يسيرا ولو بمخالط فلا بأس اذا غير بمجاور لا بمخالط يعني ايه مجاور في اشياء صلبة بتنزل في الماء ما بتتفت لا تتفتت لا تتحول لمادة اخرى كالعود العود الاصل اللي بيجي من الخشب الشجر مش ليه ريحة طبعا ليه ريحة عود لو انت وضعته في الماء هو بيتفتت ويتحول لمادة اخرى لا طب مش هو بيغير ريحة الماء بس ما بيحولهاش لسائل عطري مثلا لا هو ما زالت ايه ما زالت ماء حتى لو حصل تغيير ظاهر ريحة ظاهرة لكنه مجاور لا مخالط كلمة مجاور دي البعض بيقرأها يظن ان مجاور يعني الماء موجود والعود ده موجود في مكان تاني بس ريحته أثرت في الماء لا المراد ان العود دخل في الماء وغير لكنه مجاور لا مخالط واحنا كلامنا على ايه المخالط يبقى ان يكون ان يغير الماء تغييرا كثيرا بمخالط فان كان بمجاور لا يضر وان كانت رائحة لو افترضنا ان الماء ده في مكان وفي على الشط او على او جنبها على الارض عزكم الله شيء ميت وعمل ريحة الريحة دي اثرت في الماء بس الماء زي ما هو مطلق هنقول برضو انه ايه لانه لم يتغير الرائحة دي لم تكن نتيجة مخالط مش حاجة لم يخالطه شيء تمام ويمكن الاحتراز منه مستغنى عنه طب لو حاجة لا يمكن الاحتراز منها مثال اوراق الشجر ماء موجود في بركة وفي شجرة فطبيعي ان الشجرة دي كل شوية ايه يقع منها ورق ينتثر ورق ويتفتت لما تفتت بقى مخالط وغير لكنه لا يمكن الاحتراز منه فلا يضر دي شوية قيود بنقولها في ايه في موضوع الماء الطاهر وهنضبطها مرة اخرى الان ان شاء الله وما استخرج من طاهر بيضرب له مثال كما قلت بماء الورد الماء المأخوذ من تقطير الورد الماء المأخوذ من بعض الثمر زي البطيخ مثلا بيخرج منه ماء طبيعي منه هذا ايضا طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغير فهو ليس ماء مطلق الماء النجس او المتنجس هذا الماء اصابته نجاسة يعني وردت عليه مثلا نجاسة او التقى بنجاسة خلاص فما حكمه الماء اذا التقى بنجاسة ما حكمه قال لك هو اما قليل اما قليل وهو دون الكلتين وسيأتي بيان الكلتين الان ها فينجس مجرد الملاقاة بإيه؟ مجرد ملاقاة الماء لنجاسة، وكان هذا الماء دون الكلتين ينجس سواء تغير لونه أو طعمه أو رائحته أو لم يتغير، مجرد الملاقاة تعمل في إيه؟ النجاسة. مثاله لو إن في ماء محطوط في جلدك وحد بيتبول فتأكد أن شيئا من الرذاذ وقع على الماء الذي في الدلو، ونظر للماء وجد أن الماء كما هو لم يتغير فيه لون ولا طعم ولا رائحة، الماء بالنسبة لنا برضو هيعتبر إيه؟ نجس، لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. طب هنعمل إيه في الماء ده؟ نرميه؟ لا، يستخدم بقى في مع البهائم، مع أشياء أخرى، أشياء لا تفتقر إلى الطهارة يعني. والماء الكثير هو ما كان قلتين، قلتان فأكثر، خلاص. فإن التقى بنجس فينظر، إن غير لونه أو طعمه أو رائحته ينجس، وإن لم يغير لونه ولا طعمه ولا رائحته لا ينجس، فيجوز رفع الحدث وإزالة الخبث، خلاص. ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للماء. نقرأ. يقول كتاب الطهارة، وكتاب طبعا لغة هو الضم والجمع، يقال تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا. واصطلاحا، كلمة كتاب اصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا. كلمة كتاب ليست فقط قاصرة على الكتاب المكتمل من أوله إلى آخره، لا، هم هيقولوا كتاب الطهارة، كتاب الصيام، كتاب الصلاة، فيقول لك إن كلمة كتاب دي هي اسم لجملة مختصة من العلم، بتكلم عن علم معين موحد مشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا، وليس هذا شيئا مضطردا، بل بحسب المادة التي يشملها هذا الكتاب. يعني أحيانا أنت بتحتاج تقسم مسائل الكتاب إلى أبواب وفصول ومسائل اللي بتسمى في أبحاث مباحث، وأحيانا تزيد يبقى معاك أبواب وفصول، يبقى كتاب وبعدين أبواب، تحت كتاب أبواب، إن هذا الكتاب يتضمن مثلا 4 أبواب وكل باب فيه عدد كذا من الفصول، كتاب أبواب فصول مباحث، الفصل بيتكون من عدد كذا من المباحث، المبحث يتكون من مطالب، وأحيانا تجد إن هذا سيكون فيه إطالة وتمطيط، لذلك بعض الباحثين الأكاديميين في تأليف ماجستير أو دكتوراه يمطط أحيانا ولا تكون المادة محتاجة لهذا، لا، فهم قالوا إيه؟ قالوا لا، أحيانا ما نحتاجش نحط مطالب، نكتفي بمباحث وخلاص، يبقى 4 بس، كتاب أبواب فصول مباحث. وأحيانا العلماء بالذات العلماء القدامى هم بس بيقولوا إيه؟ كتاب كذا، باب كذا، فصل كذا، يعملوها 3 بس بحسب المادة اللي معاك ممكن تقسم بحثك. كتاب الطهارة، الطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس أو من المستقذرات، سواء كان هذا المستقذر نجس أو غير نجس، يعني البصاق، المخاط إلى غير ذلك، كل دي مستقذرة، منها أشياء نجسة ومنها لا. في اللغة، في أصل اللغة، الطهارة أن تتخلص من الأدناس والقاذورات، ومنها طهارة حسية ومنها طهارة معنوية. الطهارة الحسية التي يتحدث عنها الفقهاء، الطهارة المعنوية التي يتحدث عنها أرباب السلوك. ولا ينبغي لطالب العلم أن يكتفي بالفقه دون السلوك ولا العكس، السلوك الذي يعبر عنه البعض بالتصوف أو بالبعض بالأدب والتربية أو بالسلوك، كلها تؤدي إلى معنى واحد وهي ما يسمى بأعمال القلوب والأخلاق وغير ذلك. نعم التزكية. او التزكية احسنت، تربية والتزكية. فتزكية النفوس امر مهم جدا، معناها طهارة هذه النفوس من الافات، من الغل، من الحقد، من الحسد، وكذلك الاعتناء بهذه النفس من فضول الطعام وفضول الشراب وفضول الكلام وفضول المنام وفضول الأنام. فضول الطعام والشراب، فنقدر نقول فضول الطعام يعني. فهذه الفضول إذا زاد على الإنسان ما يريده من أكل ويمتلئ بطنه تذهب عنه الفطنة ويقعد ويتكاسل عن كثير من الطاعات والخير. فضول الطعام، فضول الكلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم وإلا فاعلم بأنك ستندم. تمام. فهذا مهم، قضية فضول الكلام. ولذلك يؤلف ابن أبي الدنيا رحمه الله كتاب الصمت وأهمية الصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. لماذا؟ لأن هذا اللسان يولد الإنسان موارد ومهالك ويوقع في أشياء تفسد عليه قلبه. فتجد أنك ممكن تجلس مجلس تتكلم كلام كثير ثم ترجع تستشعر أن نفسك ضاقت وأن كثيرا من الخير الذي كان في قلبك زال بسبب هذا الكلام. ولذلك لما دخل بعض الصحابة على أخيه قيل على أبي بكر وقيل غيره، فوجده يمسك لسانه. الوالد عمر دخل على أبي بكر وجده يمسك لسانه، قال ما تفعل؟ قال هذا الذي أوردني الموارد. فضول الطعام، فضول الكلام، فضول المنام، النوم الكثير الزائد عن الحد. بعض السلف كان يقول اللهم اكفني من النوم باليسير، اللهم اشفني من النوم باليسير وارزقني سهرا في طاعتك، فكان ينام غفوات. فالإنسان ينام كثيرا فيضيع عليه وقت كبير من الخير، وإذا نام كثيرا زاد كسله، والكسل يزيد الإنسان كسلا. يعني كثرة النوم يخلي الإنسان يقوم محتاج ينام، واخد بالك؟ تلاقيك نمت كتير وقايم عايز تنام برضه، فتزيد الإنسان كسلا. فضول المنام، فضول الأنام، فضول مخالطة الأنام، يعني اللي بيسموه فضول المخالطة، كثرة المجالس والأعداد والصحاب والكذا، كما يقول بعضهم في شأن هذا. لما كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان يجالس أصحابه، فلما تولى الخلافة انقطع ذلك، فلاموا في هذا، قال قد جاء شغل شاغل وغفلت عن طرق السلامة، ذهب الفراغ فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة. وأحد السلف لما سألوه عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، لما سألوه أنت كنت تجلس معنا وتحدثنا لما لا تجلس معنا؟ قال أجلس مع الصحابة والتابعين، أقرأ في كتبهم وأثارهم، ما أفعل معكم؟ أنتم قوم تغتابون الناس، أنتم قوم تغتابون الناس، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان في قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح مال. فضول الطعام، فضول الكلام، فضول المنام، فضول الأنام. في أظن واحدة خامسة، لا أذكر لعلها تأتي. ما هذه أشياء مباحات، الفضول فيها هو الزائد فيها. المهم هذه مفسدات القلوب، فمن تزكية النفوس والقلوب أن تبتعد عن هذه المفسدة، وأن تستجلب المواد الصالحة النافعة لقلبك التي تفيد. خلاص. فالطهارة تكون معنوية وتكون حسية، وهي في لغة الشرع عند الفقهاء عرفها الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله هي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. رفع حدث، الحدث معروف، هناك حدث أصغر وحدث أكبر، الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء والحدث الأكبر الذي يوجب الغسل. أو إزالة نجس سواء كانت هذه النجاسة نجاسة مغلظة أو مخففة أو متوسطة أو ما في معناهما. يعني إيه أو ما في معناهما؟ مثاله التيمم. التيمم ليس رفعا للحدث وإنما هو مبيح للصلاة، ولكنه يطلق عليه طهارة، ولذلك ذكرناه في مقاصد الطهارة التيمم. خلاص، فهذا يطلق عليه أنه في معناهما، مع أنه ليس رفعا لحدث ولا إزالة للنجاسة. أو ما في معناهما أو على صورتهما، أو وعلى صورتهما. وعلى صورتهما يعني هي على صورة رفع الحدث، لكن في الحقيقة هي ليست رفعا للحدث، كتجديد الوضوء وكالأغسال المسنونة وكالغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والغسل. يعني تجديد الوضوء، أنت إنسان توضأت ولم تحدث، وصليت توضأت وصليت الظهر ولم تحدث، فجاء وقت العصر، يجوز لك أن أنت تصلي بهذا لأنك لست محدثا، صح؟ فأردت أن تتوضأ من باب تجديد الوضوء، وهذا لا شك فيه ثواب. فأنت الآن لم ترفع حدثا ولم تزل نجسا، ولكن يطلق على هذا طهارة أم لا؟ تجدد طهارتك، فهي على صورة الوضوء الذي هو رفع الحدث لكنه ليس رفع للحدث، فهي على صورته. كذلك الغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الأولى المستوعبة في الوضوء، الغسلة الأولى غسل الوجه المرة الأولى غسلة مستوعبة، هذه رفع للإيه؟ لحدث الوجه، صح؟ طب الثانية والثالثة من سنن الوضوء، فتقال أنها على صورة الوضوء، فالتعريف يشمل هذا، رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. قال المطهر، المطهر ذكر هنا أربعة، أي المطهر من مائع وجامد وغيرهم أربعة. الأول ماء، والثاني التراب. الماء طبعا يكون في الحدث وفي الخبث وغيرهم، والتراب يكون في التيمم وفي غسلات نحو كلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، عفروه الثامنة بالتراب، هذا سيأتي. المهم هيكون في ايه؟ تتريب، يبقى في تسبيع وتتريب، تمام، وسيأتي بيان ذلك. فالتراب أساسي في غسل ايه؟ نجاسة الكلب. الثالث دابغ، وسيأتي بيانه، ويكون في جلد نجس بالموت. الرابع تخلل في خمر، وسيأتي أيضا بيانه. وفي معنى التخلل انقلاب دم الظبية مسكا، وكذلك انقلاب الدم إلى لبن أو مني، لكن نظر الزيادي رحمه الله تعالى على هذا بأن هذا ذكره الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه، ولكن يرد عليه أن هذه الأشياء اللي هي انقلاب الدم لمسك، انقلاب الدم للبن مثلا، ده بيكون في جسم الإنسان الحي في باطنه يحصل هذا التحول، أخذ بالك، لكن لا يصلح في مسائلنا لأننا نتكلم عما يخرج من فضلات. على العموم هذه إيه؟ لفتة يعني فقط. وأنا قلت الآن أنه قد يرد وارد ويقال أنت الآن تقول أن المطهرات أربعة، وجمهور الفقهاء بيقولوا المطهر حاجة واحدة بس اللي هو الإيه؟ الماء المطهر. فلماذا أوردت هذه؟ فكان الجواب على هذا أن ذلك مفروض، يعني أن الماء المطلق هو الطهور الوحيد، وذلك مفروض في رفع الحدث وإزالة الخبث بشرطهم. أما الأشياء الأخرى إنما جاءت فيما هو أعم من ذلك، واضح؟ هي لم تأتي لرفع الحدث وإزالة الخبث، أو بعبارة أدق أو بعبارة يعني أخصر، أن الماء مزيل، رافع لحدث ومزيل لخبث. وأما غير الماء مما ذكرناه فمحيل وليس مزيلا. قال فالماء المطهر ما يسمى ماء بلا قيد، أي بلا قيد لازم، فلا يضر القيد المنفك. مثاله ماء البئر، مش احنا بنقول قيده ماء الايه، ماء البحر، ماء النهر، هل هذا يضر؟ هل نقدر نقول استدا كده في قيد يبقى لا يصلح؟ لا. ليه؟ لان هذا القيد غير لازم، ما هوش مش مختلط بالماء، مش مؤثر فيه، ده اسم فقط للبيان. انما الذي يضر القيد اللازم. فالقيود نوعان، قيود حقيقية وهي تغير من طبيعة الماء كماء الشاي مثلا، وقيود غير حقيقية وهي لا تغير من طبيعة الماء بل هي إضافات للتمييز، وقيود لبيان الواقع كماء البحر، ماء البئر، ماء النهر، وهكذا. فالماء المطهر ما يسمى ماء بلا قيد، وهذا ضابط للماء. وقلنا برضو الماء المطهر اللي هو الماء المطلق وما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي وصف كان من أصل الخلق. قال وغيره، أي وغير الماء المطهر من مطلق الماء شيئا، الأول طاهر كما ذكرت، هو الطاهر في نفسه غير المطاهر في غيره، وهو ثلاثة أشياء أو ثلاثة صور. ما استعمل ماء المستعمل، وقيوده كالآتي: ما استعمل حالة كونه قليلة، يبقى أول حاجة أنه يكون إيه؟ الماء قليل. إنما لو الماء ده كتير جدا زي ماء البحر وزي الماء الذي كان قلتين فأكثر كتير جدا واستعملته لا يضر، يبقى أول حاجة أن يكون الماء قليلا. رقم اثنين: استعمل في فرض من رفع حدث أو إزالة خبث. إنما لو استعمل في تجديد وضوء أو في غسل جمعة أو غسل عيد أو الغسلة الثانية أو الثالثة في الوضوء، ده إيه؟ ده لم يستعمل في رفع حدث ولا في إزالة خبث، يبقى ما هوش ماء مستعمل. يبقى الماء، كلامنا عن المستعمل المنفصل عن أعضاء المتطهر، تمام، الذي استعمل في فرض، يبقى لابد أن يكون قليلا. رقم اثنين: أن يكون في فرض من رفع حدث أو إزالة خبث. رقم ثلاثة: لم يتنجس، لم يتنجس. لو افترضنا أن إنسانا أزال نجاسة بماء وتعلقت النجاسة بهذا الماء، الأصل إن الماء، واحد يقول لي مش هو الماء إذا لقي النجاسة وكان أقل من الكلتين ينجس، هذا إذا لقيه، أما إذا كان الماء واردا لا موردا. فنفتكر معنا حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أريق الماء الوارد ده، الورود هذا يعطيه قوة. فلو افترضنا ان الماء الجاه، هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انهم اريقوا، فانت هتكب مية في الاول، المية ده هتختلط بالنجاسة لغاية ما تشيلها، ويجي بعدها ماء، لغاية ما هنوصل ان الماء الذي طهرت به سينفصل وهو طهور، طاهر مفيش فيه مشكلة، مفيش فيه ايه مشكلة. فهذا لم يتنجس خلاص. ودي مسألة اسمها مسألة الغسالة سأذكرها الآن، لكن المهم أولا قليل في فرض لم يتنجس. الأمر الرابع: أن ينفصل عن المغسول، عن العضو المغسول، يعني الماء لو هو على الإيد أنت بتستخدمه في غسل يدك، طول ما هو لسه ما خلصتش غسل اليد كاملة، الماء الموجود ده مش مستعمل. فما يجيش واحد يقول انا الوقت الماء جبته اهو وغسلت به هذه المنطقة وما زال الماء يجري، هل يجوز ان اكمل هذا الماء الذي يجري على باقي اليد وقد غسل جزءا واستعمل في جزء؟ نقول له اه. طب ليه؟ لانه لم ينفصل عن العضو بعد رفع الحدث عنه. طالما لم ينفصل عن العضو كاملا بعد رفع الحدث عنه يبقى هو ليس مستعملا ما زال ماء طهور. امتى هنسميه مستعمل زالت طهوريته وصار طاهرا فقط؟ اذا انفصل كاملا عن العضو المغسول، وده في كل عضو من الاعضاء. قالوا مقيد خامس عدم نية الاغتراف. ازاي؟ احنا الان عندنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب، حديث في صحيح مسلم، لا يغتسل احدكم او لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. الماء الدائم الذي لا يجري، ماء ايه ده هيغتسل فيه ويبقيه ويأتي غيره يغتسل فيه، فلو أنه اغتسل فيه صار ماء مستعملا. لو في ماء راكد كده لا يجري يغتسل فيه الإنسان وانفصل عنه، واحد جنوب دخل فيه وانفصل عنه وبقي هذا الماء، بقى الماء ده بقى في برميل في حاجة، هينفع حد تاني يستخدمه في وضوء أو غسل؟ قال لك لا، لأنه صار ماء إيه؟ مستعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تفسدوش على الناس ماءهم، فلا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو إيه؟ وجنب، حتى لا يفسد الماء على الناس فلا يستطيعون الوضوء ولا الغسل منه. فقالوا يا أبا هريرة وماذا يفعل؟ قال يتناوله تناولا، يعني أنا الوقت قدامي خزان مية مثلا أو, أو, أو, أو برميل كبير أو غيره، أنا عايز استفيد منه واغتسل وما افسدش على الناس، أعمل إيه؟ أخذ منه. طب أنا أخذ منه بإيدي، طب أنا جنب وأخذ منه بإيدي هيضر؟ لا مش هيضر، لأنني نويته لإيه؟ الاغتراف، لا رفع الحدث. هاخده أول وبعدين أبدأ أرفع الحدث به، خلاص؟ لو لم ينوي هذه النية شيخنا يفسد الماء؟ لو أنه نوى رفع الحدث سيفسد الماء وانفصل عن عضو. لو أنه الآن يتوضأ منه مثلا ونوى رفع الحدث هو يفعل ذلك يفسده، ده معنى الايه؟ انما لو اخذه بنية التناول فلا بأس. لا يضر طالما لم ينوي رفع الحدث. لكن احنا عندنا اشكال ان هو في بداية وضوئه او بداية غسله ينوي رفع الجنابة، فالنية موجودة، فلازم ان هو وهو بياخد الماء ما يكونش يكون ناوي الاغتراف. ايوه يا شيخ، ما تقوم عدم الغرض من المواصلة ان هي مؤثرة لا شك، ما الفرق بين ماذا وماذا؟ بين النية ورفع الحدث والاغتراف، ما دام الغرض ان يرفع الحدث. لا، الاغتراف عبارة عن وسيلة لرفع الحدث فقط، مجرد ان يغترف هكذا ويأتي بالماء ثم يستعمله، الاغتراف هذا لا يجعله ماء مستعمل، نقل فقط. وإنه رفع الحدث صار بذلك ماء مستعمل. طبعا شفت لو لم ينوي الاغتراف لا يفسد الماء إلا إذا كان دون القلتين. نعم، لأن احنا قلنا قيد في الأول يكون ماء قليل، ما هو القيود دي لازم تبقى مع بعض، وأهم حاجة في الفقه استعمال هذه القيود وضبطها وكلها مجتمع. فاحنا قلنا الآن خمسة، ذكر منها المؤلف ثلاثة قليلا في فرد لم يتنجس، احنا زودنا انه يكون منفصل عن العضو، وزودنا انه هو ايه؟ عدم نية الاغتراف، عشان يبقى ماء مستعمل صار طاهرا غير مطهر. هذا ينقلنا للكلام عن حكم الغسالة. ايه هي الغسالة؟ الآن انت تغسل نجاسة بماء، مثاله جئت بملابس منجسة ووضعتها ووضعت عليها الماء خلاص عشان تغسلها. الماء بقى المتبقي بعد كده ده اسمه ايه؟ غسالة. الماء المتبقي اسمه غسالة. امتى يكون طاهر مطهر؟ احنا عمالين نورد ماء على النجاسة ثم ينصرف، ثم نورد ماء ثم ينصرف. امتى اقول ان الماء المتبقي ده طاهر؟ بيقول لك ايه بقى؟ جمعها صاحب نهاية التدريب قائلا ولو جرى قليل ماء على محل، ولو جرى قليل ما على محل نجاسة أزالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغيرا فطاهر ولم يكن مطهرا. يعني ايه؟ ولو جرى قليل ماء، يعني قليل الماء مش الكثير، كلامنا في القليل لان الكثير الضبط بتاعه قلنا التغير، فهو لو كتير قوي وما تغيرش خلاص ما يضر، انما اول حاجه ماء قليل. ولو جرى قليل ماء على محل، يؤخذ من هذا ان يكون الماء واردا لا موردا، احنا قلنا دي مهمه، أليق على بول الماء، هو اللي جاي، هو اللي جاي طاهر، ده ليه قوة. الماء محطوط زي ما هو وجاء عليه النجاسة، لو هو قليل على طول بإيه؟ بيتنجس. ولو جرى قليل ماء على محل، يبقى أن يكون الماء قليلا واردا لا مورد، على محل نجاسة أزالها ثم انفصل، أن يطهر هذا المحل، أزال هذه النجاسة، يبقى قام بوظيفته وأزال النجاسة، لأن النجاسة طول ما هي موجودة مجرد ما هيجي عليها الماء هينجس، فلا بد أن يزيل هذه النجاسة ويقوم بالوظيفة، أزالها ثم انفصل ولم يزد وزنا. ده القيد الرابع أو الشرط الرابع، إن الماء ده لم يزد وزنا، لأنه لما هيزيد أنت هتقدر إن الماء اللي جاي ده عبارة عن كذا مثلا لتر، خلاص جاء الماء، المفترض ان هو الماء هياخد منه شوية يا سيدي، فهنقدر ان هو هيبقى من لتر مثلا ونص، المفترض اللي يخرج لتر ونص الطبيعي، فلو خرج لترين يبقى زاد، لو خرج المفروض يكون مثالي، المفروض المثال اللي انا اقوله انه الماء ده عبارة عن لترين جه على الملابس التي طهرت ها وايه ونظرت، فان كان لترين كما هو فلا بأس، وان كان اقل وإن كان أزيد يبقى الزيادة دي زيادة إيه؟ النجاسة. بس أنا حبيت أضرب لك مثال مختلف، لأن الطبيعي ده اللي ذكره الفقهاء، الطبيعي إن هو أصلا هيتشرب فهيقل، فهنقول تقديرا إن الطبيعي لو ما شالش معانا نجاسة زيادة إن اللترين ده هيتحول مثلا للتر ونص، طب وجدنا إن هو خرج لترين برضه يبقى هو زاد نجاسة ولم يزد وزنا ولا تغيير. الشرط الخامس انه لم يتغير، اجتمعت معنا الشروط دي يبقى هيبقى الماء ده طاهر، هيكون ايه طاهر ولم يكن مطهرا. طب انتفت يبقى نجس، يبقى ما زال هذا الماء ايه نجس. القيد بتاع الوزن هو يعني اكيد مش هيجزنه يعني ولا حتى يعطي لا مهم جدا. ده الفقهاء يقول لك هنقدر هذه العمليه مثلا مره بالتقدير، مش كل مره انا هقعد اوزن، بس هي بالتقدير. ولذلك احنا بنقول ايه في، خلينا بقى بسرعه عمليه، غسيل ملابس الاطفال المتنجسه او او او غيرها من امور النجاسه، بس اشهر حاجه الملابس، يعني ان الصواب فيها اما ان احنا المتنجس ده بنغسله أول ونصفيه ونحوله لطاهر كده عن طريق الحنفية ولا حاجة، غسيل يزيل بس النجاسة وبعدين تدخله الايه الغسالة، أو لو هي غسالة من اللي بيبقى فيها صرف لغاية ما تتأكد، إنما طول ما هي كانت نجسة وانت دخلتها وعمالة تعمل فيها وحتى اللي بيخرج مازال متصل بالنجس بهذه الصورة ده خطأ، فأفضل حاجة وأسلم حاجة أن يتم غسلها من النجاسة أولا ثم إيه وضعها، أو هنخلي ملابس الأطفال لوحدها لأن الطفل مش مطلوب منه في الملابس دي، ترى هو مش مكلف بعبادات، فهنخلي ملابس الأطفال لوحدها بعيدة عن ملابس الكبار حتى نخرج منها. قلنا لو أزلنا النجاسة وغسلنا الملابس فالماء طاهر غير مطهر. نعم. الفجر مستوي له أو قل منه قليلا لا مشكلة، سيكون طاهرا وقتها. نعم سيكون طاهرا، وإحنا كلامنا دلوقتي إن الغسالة دي ما تكونش نجسة. أن تكون هذه الغسالة طاهرة مستعمل بها فيكون طاهر غير مطهر ولا تكون نجسا. قال ما استعمل قليلا في فرض ولم يتنجس أو دي الصورة الثانية من صور الماء الطاهر في نفسه غير المطاهر لغيره. وأنا أقول يا إخواني أنا نبهت في الدرس الماضي الإخوة الذين لم يدرسوا الفقه قبل ذلك وخصوصا لم يدرسوا الفقه المذهبي أنا أشرع في البداية بتوضيح المسألة كما فعلت على السبور. لو جاءتك مسائل معينة وجدت فيها شيء من الصعوبة الأصل أن أنت ترجع وتذاكر وتسأل. لو استعجمت عليك بعض الفروع فلا بأس لا تقول الأمر صعب لا ما أنا معايا الأساسيات مش احنا فهمنا الأساسيات اللي قلناها وأقسام المياه وإيه الماء المطلق الذي يستخدم وإيه ضابطه وإيه المياه الأخرى إجمالا أنا طلعت لك بمسألة الغسالة دي مثلا أو بعض القيود وجدت فيها تصورها في صعوبة شوي خلي معك هيتضح وكم وكم من العلوم وما زلنا المسائل ربما لا تتضح بصورة واضحة لأن ليست كل المسائل مطلوب أن تكون واقعية تماما تمام. فربما أنت إذا أردت أن ترجع للحواشي ربما يستعجم عليك أمور أكثر لا بأس هذا العلم وهكذا العلم أنا إمتى أفتق عندي ما هنا مش هجيب لك معلومات مكررة فإمتى هتفتق العلم أنا عمال أخذ حاجة وضحت تماما وحاجة تانية نص نص وحاجة مستغلقة لسه هجتهد في المذاكرة قدر الاستطاعة وقف علي شيء أحاول أسأل فيه وقف علي شيء ما فهمتوش تمام الفهم لا بأس العلم بعقد عقد بيأتي شيئا فشيئا شيئا فشيئا. لا عشان الوقت بس يا شيخ مصطفى. أو تغير كثيرا بطاهر خليط للماء عنه غنى أظن أن هذا شرحته هذا تغير كثيرا القيد الأول أن يكون تغيره إيه كثيرا أما التغير اليسير فلا بأس وقع في الماء شيء يسير شيء مش عارف إيه وما تحولش وما كانش تغير كثير لا بأس. رقم اثنين القيد الثاني أن يتغير كثيرا بإيه بطاهر لأنه لو تغير كثيرا بنجس على طول هتعمل عليه إكس بقى متنجس خلاص. رقم ثلاثة بخليط اللي هو بيسموه المخالط والفارق بينه وبين المجاور أن المخالط ما لم يمكن فصله عن الماء أو هو ما لم يتميز في رأي العين. المخالط إن أنا أحط دلوقتي أي سائل أو مائع أو شيء مفتت هيدخل ما أنتش أقدر أميزه عن الماء بقى داخل في مكونات الماء تمام. لو في يعني نقطة شامبو مثلا نزلت على الماء الوقت تقدر تفصلها عن الماء؟ لا هذا هو المخالط ما لم يتميز في رأي العين. والمجاور بخلافه انا احط قلم اهو واحطه في الماء ماشي احط لا الصابون ممكن يتفتت. العود زي ما قلنا السواك لو حطينا دلوقتي سواك في الماء هو ايه مجاور لم يتفتت تقدر تميزه برأي العين اميزه اقدر افصله عن الماء افصله اشيله كده اهو كأن شيء لم يكن بس حصل ايه تغير وقد يكون تغيرا كثيرا او ما يسمى بتغير فاحش فاحش يعني كبير يعني. وهنقول برضو انه طهور طاهر في نفسه مطهر لغير ليه لانه مجاور لم يحصل عملية المخالطة اللي بيحصل تغيير في مكونات الماء بيبقى مادة تانية لم تحصل. كثيرا بطاهر تغير كثيرا بطاهر خليط. رقم اربعة للماء عنه غنى للماء عنه غنى احنا شرحناها انه يمكن الاحتراز منه غالبا. اما ما لا يمكن الاحتراز منه كما ذكرت مثال ورق الشجر المفتت اذا انتصر على الماء فانه لا يمكن الاحتراز منه غالبا وبالتالي اذا سقط وغير تغييرا يسيرا كثيرا فانه لا يضر ويبقى ماء مطلقا ويبقى ماء مطلقا. قال لك أيضا هنزود حاجة أنه ليس ترابا ولا ملح ماء طرح فيه لو اللي سقط في الماء ده تراب وتغير تغيرا كثيرا هل هيضر؟ هنقول لا. هنقول ايه؟ هنقول لا، لا يضر. خلاص. ليه؟ لان هذا امر يصعب الاحتراز منه، وان التراب اساسا بيكون مع الماء، ولان التراب عدوه من المطهرات فلا بأس فاغتفر مثل هذا بالتراب. لكن تحول الى طين، خلاص بقى. اذا قالوا لو تحول الى طين لم يعد ماء اصلا. والملح، قالوا الملح المائي هو اساسا ماء، فهو من الماء، فلو سقط في الماء وغير الماء اي غير طعمه تغييرا شديدا يبقى ماء ويجوز التطهير به. الملح في ملح مائي وملح جبلي. الملح المائي لا يضر، الملح الجبلي هتتعامل معه زي اي مكون من المكونات الطاهرة الاخرى. خلاص. او استخرج الصورة الثالثة من صور الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره ما استخرج من طاهر كماء ورد وماء بطيخ وغير ذلك. النوع الثالث نجس، يعني النوع الثالث نجس، وهو ما اتصل به نجس وهو دون القلتين او تغير به. احنا قلنا اذا كان الماء قليلا دون القلتين مجرد اتصاله بالنجاسة معناها انه هو صار نجسا. هذا عند الشافعية وعند الحنابلة وكذلك عند الحنفية، لكن فقط الشافعية والحنابلة قيدوا القلة والكثرة بالإيه؟ بالقلتين، وأما الحنفية فقيدوها بنظرة الإنسان المبتلى بذلك فقط والعرف، لم يقيدوها بوزن معين ولا بكيل معين. المالكية قالوا العبرة يا جماعة مش بالقلة والكثرة، أمال العبرة بإيه؟ العبرة بالتغير. فمتى ما تغير الماء بسبب النجاسة في لون أو طعم أو رائحة ينجس، سواء كان كثيرا أو قليلا. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء، واختاره بعض الشافعية منهم ابن المنذر. قلنا ابن المنذر ده من المتقدمين من الشافعية من أصحاب من ومن محققه، لكن كان له اجتهاده، كان له اجتهاد. فده رأي مين؟ المالكي. احنا قلنا رأي الحنفية شبيه برأي الشافعية والحنابلة، بس هم ما بيقيدوش بالقلتين، بيقيدوه بالقلة والكسرة مطلق. الشافعية والحنابلة أخذوا بحديث القلتين. احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة قال الماء طهور لا ينجسه شيء. خلاص. وهناك زيادة ضعيفة، لكن أجمع الفقهاء والأمة على صحة معناه، وهي ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. هي الزيادة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، إنما الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، وإن الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن الزيادة دي مش معنى أنها ضعيفة أن معناها ضعيف برضو، لا، معناها متفق عليه بين العلماء. فاتفق العلماء على أن الماء متى تأثر لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة إيه؟ ينجس. المالكية جم قالوا الحديث هو معنا، فالحديث ده عمدة عندنا والإجماع. فأي ماء قليل كثير طالما تأثر لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة ولو تأثر يسير ينجس قل أو كثر بدون إيه قضية الكلتين. الشافعية والحنابلة قالوا لا، إحنا عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. والحديث وإن اختلف فيه العلماء، ألف فيه علاء رسالة وبحث عدد من العلماء، والحديث يصح. وإن اختلف في معنى الكلتين إلا أن الحديث إيه؟ يصح والله أعلم. وعليه فأخذوا به، قالوا إيه؟ قال لك منطق الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ده منطق، إن الماء إذا كان كتير وصل إنه بقى مثلا 300 لتر أو أكثر كده لم يحمل الإيه؟ الخبث. إلا الزيادة بقى اللي هي المجمع عليها، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. طبعا الماء الكثير هذا مش هيتغير كده بسهولة، يكون بنجاسة أيضا كبير. خلاص ده اللي طيب يا جماعة، ده بيقول ده منطقه أن الماء الكثير لم يحمل الخبث، ما فيش ذكر للماء إيه؟ القليل اللي هو دون القلتين. قال لك ما هو دي دلالة المفهوم. فالمفهوم فمفهومه إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، ده دلالة المفهوم. المالكية قالوا دلالة المفهوم ضعيفة، يقدم عليها المنطوق الثاني إن الماء الطهور لا ينجسه شيء. الشافعي والحنابلة قالوا لا، دلالة المنطوق هنا، دلالة المفهوم هنا مؤيدة أيضا بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الإناء ده بيكون كثير في الغالب، لا إناء كده يبقى ماء قليل دون الكلتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تغمست إيدك فيه على طول، لأنه لعل يكون في هناك نجاسة فتؤثر في الايه في الماء في الماء القليل. على كل هذا القول الذي قال به الشافعي والحنابلة قول معتبر، خلاف في المسألة سائغ. لكن نبه بعض متأخري الشافعية في شرح فتح المعين بعد ما ذكر قول المالكية، قال إن احنا عندنا علماء، قال إيه؟ قال وقد اختار كثيرون من أئمتنا، من أئمتنا يعني من الشافعية، مذهب الإمام مالك أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، ولا يخفى ما في ذلك من التسهيل على الناس. يعني إيه؟ يعني أنت كإنسان شافعي المذهب مثلا بتدرس وتقلد المذهب الشافعي، لو وجدت ان في قول اخر سائغ وله ادلته واختاره عدد من العلماء، هل يجوز لك ان تقلد هذا القول؟ انت مش مجتهد ولا حاجه، ومش هتقول انا اخذت بالقول ده لان مع ادله، انت مش ما عندكش الملكه اللي هتقول ان انا مع الادله. لكن هل يجوز ان انا اخذه تقليدا؟ نعم يجوز. فممكن الانسان ياخذ بهذا القول تيسيرا، ممكن ممكن من باب رفع المشقه، لا بأس بده. خلاص قال ما اتصل به نجس وهو دون الكلتين. والمراد بالنجس الذي اتصل به غير النجس المنجس، لكن لو كان هذا النجس مما يعفى عنه كأن يكون يسير نجاسة يعفى عنها، أو ما لا حياة له منفصلة، حشرات التي لا حياة لها منفصلة إذا كانت ميتة وسقطت، أو غير ذلك من الأشياء التي يعفى عنها وتستثنى. خلاص أو تغير به. والكلتان، طب عايزين بقى نتكلم عن الكلتين، إيه هما الكلتان؟ قال والكلتان 500 رطل بغدادي تقريبا، طيب قال الكلتين 500 رطل بغدادي تقريبا. طبعا هي اللي أخذ بهذا هو الإمام الشافعي رحمه الله لما أخذها عن ابن جريج حين رآها وقدرها بقربتين ونصف من قرب الحجاز. خلاص فقال لك الكلتان تقديرهما 500 رطل بغدادي تقريبا بعملية قام بها الإمام الشافعي، فأراد أن يحدد الكلتين اللتين في الحديث بهذا حتى يكون لك تحديد واضح. طبعا في رواية إذا بلغ الماء كلتين من خلال هجر، لكن هذه لا تصح. لكن الإمام الشافعي قال إحنا هناخد بخلال هجر لأن دي اللي كانت موجودة ومشهورة وقت إيراد هذا الحديث، فمعرفة الواقع الذي قيل فيه الحديث مهمة لهذا التحديد. وبعدين ابن جريج شاف قلال هجر وحددوها بالتحديد اللي احنا ايه قلنا. فقال لك ان 500 رطل لبغدادي عايزين نحسبها لو احنا مثلا في صندوق او في شيء اناء مربع، فقال لك عبارة عن ذراع وربع طول وذراع وربع عرض وذراع وربع ايه ارتفاع، والذراع والربع دول حوالي 57 سنتي. لذلك البعض في الآخر حددها بحوالي 300 رتل فأكثر 300 رتل إيه من المياه خلاص، وبالكيلو البعض قال حوالي 203 وكسر كيلو، وهي على التقريب لا على التحديد على الأصح. واحدة ولا الاثنين؟ قال الاثنين مع بعض مجموع الكلتين. احنا قلنا الكلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، والأمر على التقريب لا التحديد. وهنا مسألة، وهو أن غير كلامنا الآن في الماء، أما غير الماء من المائعات فينجس بملاقاة النجاسة وإن بلغ قلالا. ليه؟ لأن الماء فيه قوة الدفع وقوة الرفع خلافا لغيره من المائعات، ولأن الماء يشق حفظه والاحتراز عن وقوع شيء فيه، أما المائعات فيسهل حفظها ولا يشق. وكل شيء مانع من مع كثرته كالماء في التنجس حال قلته، أي مائع مجرد ما يلقى النجاسة حتى لو كان كثيرا قالوا إيه ينجس. ثم انتقل للكلام عن التراب المطهر، وطبعا التيمم سيأتي، لكن إجمالا هو يقول التراب المطهر ما لم يستعمل في فرض ولم يختلط بشيء، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا، وغيره أي غير المطهر من التراب إما طاهر فقط، يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره كالمستعمل، قال هو ما استعمل في فرض، زي ما احنا قلنا في الماء المستعمل هنقول في التراب، التراب المستعمل طاهر لكن لا يجوز إيه التطهير به أو لا يجوز استراحة الصلاة به، أو اختلط بطاهر برضو زي ما احنا قلنا في الماء المختلط بطاهر من الطاهرات فغيره، وكذلك هنقول في الايه في التراب، لو التراب ده جاء عليه دقيق واختلط به فما عادش هو التراب المقصود به فتأممه صعيدا طيبا. والماء والتراب المستعمل هو ما بقي بعضو المتيمم أو ما تناثر عنه بعد مسه. قال ونجس، يعني التراب قد يكون نجسا، وهو ما اختلط بنجس، قل التراب أو كثر، أي تراب اختلط بنجس لا يجوز استعماله في التيمم. ثم انتقل للوسيلة الثالثة من وسائل الطهارة وهي الدابغ. والدابغ ينزع الفضلات ولو نجسا. الآن إذا كان عندنا حيوان قد مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية من غير أن يذبح، يبقى مأكول اللحم إذا مات حتف أنفه ولم يزك زكاة شرعية، أو كان هذا الحيوان غير مأكول اللحم لكنه ليس من الكلاب ولا ليس كلبا ولا خنزير، من السباع ومات، سواء مات بقى بذبح او مات بغير ذبح واحد لانه لا يزكى اصلا، لا يزكى بالذبح اصلا، فهذا هل يجوز بعد موته ان ينتفع منه؟ الميتة هل يجوز الانتفاع بها؟ الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة لميمونة فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم منه؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكله. فدل هذا على أن الميتة ينتفع منها بجلدها إذا دبغ دبغا صحيحا. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا يدل على العموم، وهذا مستند الشافعية في التسوية بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم الذي مات، يجوز الانتفاع بجلده بعد دباغه أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب الدباغ هذا عملية يحصل فيها أن هناك مواد معينة أو فضلات معينة أو أشياء معينة حريفة يعني لاذعة من شأنها الحدة اللي فيها واللذاعة اللي فيها من شأنها أنها إذا وضعت على هذا الجلد ينزع الفضلات النتنة من دم وعصب ودهن الموجودة على الجلد التي هي علة التنجيس. فالدباغ هي عملية تطهير الجلد من فضلاته النجسة، وذلك بوضع مواد حريفة يعني لاذعة تزيل هذه النجاسة اللي هي عبارة عن ايه؟ عن دم ودهن وعصب وغير ذلك. خلاص. فالدابغ ينزع الفضلات بحيث انه يحول هذا الجلد، انت عايز توصل وتعرف هو طهر هذا الجلد ام لا، بحيث انه لو نقع في الماء نقعا على العادة، نقع قليل، وإلا أنت لو أي جلد هتحطه في الماء وقت طويل لا شك هيخرج أشياء لكن بحيث لو نقع في الماء نقع على العادة بأن يكون قليلا، بعد اندباغه لم يعد إليه النتن والفساد. يبقى إمتى هعرف أن أنا دبغت دباغة صحيحة؟ أن أنا لما سقطه كده شوية كده وطلعه ألاقيه برضو لسه نظيف، لم يعد إليه النتن والفساد الذي أزلته، وبذلك تكون عملية الدباغ صحيحة. مثاله مثال هذه المواد اللاذعة أو الحريفة القرض والشب، تعرف الشبة تستخدم في الدباغ، والشث وقشر الرمان وغيرها مما يعرفه أهله التخصص، مما يعرفه أهله التخصص. قال ولو نجسا، يعني لو أن المستخدم في الدباغ شيء نجس الحريف كذرق الطيور، فضلات الطيور استخدمت بعد أن جفت وصارت ناشفة في هذا، نعم يجوز ذلك. خلاص. طيب بعد ما يتتم عملية الدباغ يحصل ايه؟ ويجف، يغسل بالماء، يبقى زيه زي اي شيء طاهر لكن تنجس بفضلات فيغسل بالماء. اما ما نفعله في بعض الجلود التي نذبح مثلا خروف، نذبح كذا ونأتي بصوف الخروف او بجلد ونضع عليه بتاع ده ملح وبعض الأشياء ونحطه فيه الشمس نجففه، هل هذه دباغ؟ لا، هذه ليست دباغ. يبقى الملح والماء وغير ذلك ليست دباغ. طب وما احنا بنعمل كده وبنستفيد بيها؟ لأنها أصلا مش نجسة، لأنها إيه؟ طاهرة. هي طاهرة، هي مذبوحة ذبح شرعي، فشوية مية شوية طاهرة، هي مش نجسة زي اللحمة، مش نجسة. إذا كان مذبوحا ذبحا شرعيا فهو طاهر، وإذا لم يكن مذبوحا ذبحا شرعيا وكان ميتا لا ينتفع به، إنما الذي ينتفع به الجلد حين يذبح. فرو شفنا أي فرو حيوانات زي الثعلب والكلام ده؟ والله أعلم، لا يدخل معنا في هذا الباب، غير أنه بعض العلماء يقول ان المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود النمور وافتراش جلود السباع، لكنهم قالوا هذا في الجلود. طب ما انت قلت ان الجلد لو دبغته بينتفع به، هنقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه للخيلاء وغير ذلك. اما الفرو والشعر استثنوا من هذا الباب والله اعلم. والتخلل اخر شيء معانا هو انقلاب الخمر خلا بلا عين. التخلل ده كان بيأتي الخمر برميله، برميل خمر، فإذا انقلب هذا الخمر إلى خل بسبب طول المكس أو غير ذلك من غير أن تضع فيه أي عين أي مادة أي جزرة أي بطاطس أي حاجة، ما تحطش فيه حاجة، وتحول من خمر إلى خل فهذا ما يسمى بالتخلل، فيكون خلا جائزا يجوز استخدامه. أما إذا وضعت فيه ثمرة من الثمرات فغيرته وحولته إلى خل فيظل نجسا، وهذا يدخل في قاعدة من استعجل الشيء قبل أوان عقبه بهرمان. والعلة في هذا إن الخمر دي نجسة، الخمر نجسة عند جمهور الفقهاء، فإذا وضعت ثمرة من الثمرات مجرد ما تضعها فيها تتحول بسبب الملاقاة لإيه؟ لنجسة. طب البطاطسية دي مثلا بقت نجسة، هو تحول وبقى خل، لكن في حاجة نجسة نجسته، هتفضل نجسة طول ما هي موجودة فيه من الجساء، فخلاص هو تحول إلى شيء نجس فلا يصح تطهره أو تخلله. قال التخلل انقلاب الخمر خلا بلا عين لم يقع فيها، أي في الخمر عين نجسة، فإن وقع فيها عين نجسة أيضا لن يتحول إلى خل وسيظل على نجاسته. طب لو وقع فيها عين طاهرة ورفعت قبل أن يتحول إلى خل، لسه خمر وتوضع في عين طاهرة وبعدين شلته هو لسه خمر، وبعد كده بعدها بأيام بقى إيه بقى خل، لا بأس بذلك. ثم قال والطهارات وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجس، وهذا ما يأتي بيانه. هذا عنده أسئلة؟ لو نزعت العين الطاهرة بعد أن أصبحت خل أصبحت نجسة، ثم أصبح خل ثم نزعت، خل يكون طاهر ولا؟ هذا وقت الخمر العين الطاهرة ثم تحولت إلى خل، الخمر تحولت إلى خل، ثم نزعنا العين النجسة، الخل طاهر؟ لا خلاص بقى. خلاص. بالنسبة للماء المستعمل مخالطة للماء الطاهر زي مخالطة أي مخالطة؟ يعني الماء الطاهر لو خالطه ماء مستعمل نقول لو تغير فهو طاهر ولا لم يتغير فهو طاهر؟ السؤال هنا يا جماعة، لو أن الماء المطلق اختلط به ماء مستعمل، هل هنقول احنا طبعا الماء المستعمل ده بنقول انه هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وبالتالي هننزل فيه ما قلناه في ايه في الذي اختلط بايه بطاهر. طيب انا لما باجي اقول الذي اختلط بطاهر بقول تغير تغيرا كثيرا، طب الماء المستعمل ده مش هيغير فيه، ما هو لا لونه مختلف ولا طعمه مختلف ولا ريحته مختلف. قالوا نفرض له مخالفا او مغيرا وسطا. ايه المغير الوسط ده؟ قال لك نفرض فرضا تقديرا شبيه بالتقدير اللي احنا قلناه في مسألة الوزن، نفرض له لون العصير ورائحة اللادن مثلا، وطعم ايضا من الايه من الطعوم المتوسطة، يعني نقول طعم الرمان، قالوا طعم الرمان ورائحة اللادن ولون العصير، ده اسمه مخالف وسط او مغير وسط. فهنقول لو ان احنا حطينا في الماء ده هو المطلق ده هو نفس الكمية بتاعت الماء المستعمل بس من عصير معين او من طعم رمان او من رائحة لنا خلطناها به، هل ستغيره تغيرا واحدة من الثلاثة؟ واحدة من الثلاثة، هل ستغيره تغيرا فاحشا ام تغيرا يسيرا؟ فان كانت ستغيره تغيرا فاحشا يبقى قدرها من الماء المستعمل يؤثر في هذا التأثير ويحوله الى طاهر في نفسه غير المطهر، وان لم تغير واحدة من الثلاثة فلا يضر. طب واحد هيقول لي وانا كل مرة هعمل كده، هقول لك لا، هي بتبقى عملية دي مرة ويقاس عليها بقى فيما بعد. خلاص يا جماعة. طب كذلك لو انه اختلط به نجس منزوع اللون وطعم الرائحة، زي البول المنقطع الرائحة واللون والطعم وما يقاس عليه، هن هن هن هن هنفرض لها مخالف ايه؟ طعم اللون والرائحة، بس مخالف شديد، نفرض لها مخالفا اشد، رائحة المسك او طعم الخل او لون الحبر، ده اشد مخالف. وهنجرب بنفس الوزن، لو أثر فيها، لو أثر في هذا الماء يبقى إيه؟ يعني لو افترضنا الماء كلتين فأكثر، ماء كثير، كلامنا في الماء الكثير لأنه هو أصلا أي نجس اختلط أو أصاب ماء قليلا خلاص قلنا هيبقى نجس، إنما كلامنا في الإيه؟ في الكلتين فأكثر، ماء كثير ووقع فيه نجاسة لا لون ولا طعم ولا رائحة، يبقى هنفرض لها مخالفا شديدا. وزي ما احنا قلنا امثلته كده، لون الحبر، طعم رائحة المسك، طعم الخل شديد، ونشوف القدر ده هيؤثر ولا لا. لو اثر يبقى النجاسة المنقطعة اللون والطعم والرائحة ايه مؤثرة ويكون نجسا. والله اعلم. اكتشفوا ما كنا بنقول ماء بحر وماء جبل. ملح مائي وملح جبلي. الملح المائي هو ملح منعقد من الماء اصلا، زي ما احنا بيكون عندنا ماء ويبقى فيه رواسب ملح تتحول لملح، فده ملح مائي فاصله ماء. اما الملح الجبلي عباره عن جبال ملح، زي الملح ماده الواحده مختلفه زي ملحات ولا غيرها، زي ما احنا عندنا مثلا في البيت ولا. والله انا لا ادري بقى، يعني معرفتي بالامور دي ما مش كبير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.